حديث الحديث بن يمان رضي الله عنه. الحديث بن يمان هو الصحابي الجليل أمين السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعلم أسماء المنافقين. فكان عمر رضي الله عنه يتحرى إذا قدمت جنازة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هل يصلي عليها حذيفة، فإن صلى عليها صلى عليها عمر، وإذا لم يصلي عليها حذيفة لم يصلي، لأنه يعلم أن حذيفة لا يترك الصلاة إلا على منافق. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يسأله يقول أسألك بالله هل أنا من المنافقين، فيقول له لا ولا أزكي بعدك أحدا، يقول له حذيفة. وهو رضي الله عنه سئل قيل له ما هو النفاق، قال النفاق أن تقول بالإسلام ولا تعمل به، النفاق أن تقول بالإسلام ولا تعمل به. وهو صاحب الموقف الشريف في غزوة الخندق، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم ندبه النبي صلى الله عليه وسلم لاكتشاف حال المشركين في غزوة الخندق لما أحاطوا بالمدينة وأصاب أهل المدينة الرعب. اليهود نفضوا الصلح من الداخل والمشركون والأحزاب من الخارج، فكان موقفا عصيبا تتزلزل له الأقدام. وكان في ليلة شاتية، ويقول حذيفة جاءني رسول الله والرجل منا لا يكاد يبصر يده من الظلماء. يقول فقال لي من أنت؟ قلت أنا حذيفة، وليس علي إلا ثوب واحد لا يصل إلا إلى الركبة في شدة الحر شدة البرد في تلك الليلة الشاتية. فقال لي اذهب وانظر ما خبر القوم. قال فذهبت ورأيت رجلا ضخم الهام ضخم الجثة أدهم، وإذا هو أبو سفيان وهو يقول الرحيل الرحيل. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بخبرهم، وكان قبل أن يذهب أوصاه النبي قال له لا تحدث فيهم حدثا، يعني إذا رأيت مثلا فرصة أو شيء لا تستغلها. والله لقد امكنتني الفرصة من أبي سفيان، فوضعت سهمي في قوسي أريد أن أرميه، فذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركته. وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. جنب يقول أهل اللغة أن جنب مما يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، يقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب وامرأة جنب وامرأتان جنب مما يستوي فيه. وهذه مثل ألفاظ أخرى في اللغة مثل عدل، امرأة عدل وامرأتان عدل ونساء عدل ورجلان عدل، كلاهما يلتزم حالة واحدة في الإفراد والتثنية والتأنيث والتذكير والجمع. وقوله لا ينجس، هل هي لا ينجس أو لا ينجس؟ هل هي لا ينجس أو لا ينجس؟ إذا كان الماضي منها مكسورا باب نجسة فبالفتح، لأن إذا كان ماضي الفعل إذا كان الماضي مكسور مكسور الوسط مثل شرب يشرب، فرح يفرح، علم يعلم، فالقياس هنا نقول نجس ينجس. أما إذا كان الماضي مضموما الماضي مضموما فالمضارع أيضا مضموم مثل شرف يشرف، كرم يكرم، فكذلك هنا نجس ينجس، فقه يفقه. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله على أن الماء المستعمل ما يزال طهورا، لأنه إذا استعمله المسلم والمسلم لا ينجس، فمعناها أن النجاسة لا تنتقل إلى الماء، وبالتالي يبقى الماء على طهوريته. يعني لو استعمله شخص آخر فهو مطهر، لأن المسلم لا ينجس. فإذا كان المسلم لا ينجس معنى أنه لا يكسب الماء الذي توضأ به النجاسة، وقوله إن المسلم هنا فيه عموم، أين العموم وما هي أداته في هذا اللفظ إن المسلم؟ هيا أخوان اللفظ، أين العموم هنا وما هي أداته؟ نعم طيب، تشمل ماذا؟ تشمل كل المسلمين، أحسن. ما هي أداة العموم هنا؟ ال، أحسن. ال الاستغراقية هنا هي التي أفادت العموم، دليل أن ال تفيد العموم مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم قال إلا الذين آمنوا. فيقول علماء الأصول أن الاستثناء هو معيار العموم، إذا جاء لفظ ثم جاء عقبه استثناء دل هذا على أن اللفظ السابق عموم، إلا في الأعداد، الأعداد لا استثناء. فإذا قل مثلا أكرم الطلاب إلا محمدا وجد جاء الاستثناء دل على أن اللفظ كان عاما. ففي قوله إن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فالاستثناء هنا معيار العموم. لو قلنا مثلا في الحديث إن المسلم إلا مثلا فلان مثلا يعني لصح، فمدام صح الاستثناء معناها أن العموم هنا ثابت. هذا الحديث أيضا فيه مفهوم، ما هو المفهوم هذا الحديث؟ دلالة المفهوم في هذا الحديث، ومدام فيه مفهوم لابد أن يكون فيه منطوق، ما هو منطوقه وما هو مفهومه؟ نعم أحسن. ما نوع الدلالة؟ يعني ما نوع المفهوم هنا؟ من أين جاء المفهوم؟ المفهوم هنا جاء من الصفة، مثل في الغنم السائمة الزكاة، فمعناه أن الغنم غير السائمة لا تجب فيها الزكاة، فهنا إن المسلم لا ينجس، معناها أن غير المسلم ينجس. هذا المفهوم تمسك به أهل الظاهر على أن المسلم نجس، أن الكافر نجس عين، على أن الكافر نجس عين، لكن الصحيح وهما عليه الجمهور لا، أن المراد نجاسة الاستخدام، نجاسة الاعتقاد، وفي قوله تعالى إنما المشركون نجس، يعني نجاسة الاعتقاد وليس النجاسة الحسية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وكان الصحابة يأكلون من طعام اليهود ويشربون في أوانيهم، فلو كان الكافر نجس فمعناها لابد أن تغسل الأواني عقبهم، وإذا صافحهم أحد لابد أن يغسل لو كانت النجاسة حسية، فدل على أن نجاسة الكافر نجاسة اعتقادية، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. فإذا المفهوم هنا لا يعمل به، المفهوم هنا لا يعمل به وإن كان تمسك به الظاهرية. أيضا فيه على مسألة أن سيأتي لها تفصيل، مسألة حرمة الميت وحرمة الحي، لا شك أن المسلم طاهر في حال الحياة وفي حال الوفاة، المسلم طاهر في حال الوفاة وفي حال الحياة، وإيجاب غسل الجنازة من باب التكريم ليس من باب التطهير، إنما من باب التكريم، لأنه لو كان نجسا، لو كان نجسا نجاسة عين بالوفاة لما أفاده الغسل شيئا. لو كان الميت إذا توف إذا مات يكون نجس عين لما أفاده غسل شيئا، شأن شأن العذرة إذا غسلت هل تطهر؟ ما تطهر. فالغسل من باب التكريم، غسل جنازة وهو طاهر في حال الحياة وفي حال الوفاة. أيضا من الأدلة على أن المشرك والكافر طاهر ليس نجس، أن النجاسة نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية، ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود في المسجد قبل أن يسلمون، ولو كانوا نجسين نجاسة حسية لما جاز إدخالهم المسجد. وقصة ثمامة بن أثال الحنفي لما ظفرت به خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا به وأسره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكان النبي يمر عليه ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ ثمامة زعيم من زعماء قبيلة بني حنيفة التي كانت تسكن في اليمامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فكان ثمامة وهو مربوط في سارية المسجد يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب مالا تعطى، وإن تمنن تمنن على شاكر. يعني أردت أن تقتلني فأنا أستحق القتل، وإن أردت فداء مالا فأطلب أي شيء أعطيك إياه، وإذا أردت أن تعفو عفوا بدون مقابل فأنا شاكر. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب مالا تعطى، وإن تمنن تمنن على شاكر. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم عاد مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد عليه نفس الكلام. وفي المرة الثالثة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بإطلاق سراحه، فذهب واغتسل ثم جاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم. ثم لما أسلم كانت الميرة وهي البر كانت تأتي من اليمامة إلى مكة، فمنعها عنهم حتى ضج قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: الله والرحم اسمح لثمامة بأن يبعث لنا بميرة اليمامة في البر. فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم الجوع وأمر ثمامة بأن لا يمنع عنهم القمح. ثم أيضا قوله إن المسلم لا ينجس، النجاسة إذا كانت مصطلح من المصطلحات التي حدثت، يعني مثلا مثل المصطلحات الأخرى اللي حصلت فيما بعد من الفقهاء وورودها في الحديث، هل نحمله على المصطلح الشرعي الذي حدث فيما بعد مثل النجاسة والطهارة وغيرها اللي لها أصبح لها مسميات، أو نبقيها على النجاسة اللغوية؟ إذا كان اللفظ حادثا مثل لفظ الحقيقة مثلا، إذا كان اللفظ حادثا وورد في النصوص الشرعية لا يحمل عليه، لأن اللفظ المصطلح هذا إنما جاء متأخر لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا جاء في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل عليه. وضربوا له مثال بمسألة القضاء والإعادة، القضاء والأداء والإعادة هذه كلها مصطلحات أصولية نشأت فيما بعد. الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا أولا، هذا عرفوها. الإعادة هي فعل العبادة في وقت المقدر لها شرعا لخلل. القضاء هي فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا. هذه المصطلحات إذا وردت في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا يأمروننا بقضاء الصلاة بقضاء الصيام ولا يأمروننا بقضاء الصلوات، هل يفهم أن يحملها على القضاء الاصطلاحي المعروف أم لا؟ لأن احتج بهذا على أن الحائض إذا قضت الصيام بعد رمضان احتجوا بأنه قضاء وليس أداء، لكن هذا الحديث لا دلالة فيه. هو صحيح أنه قضاء وليس أداء، لكن ليس بهذا الحديث، لأن هذا الحديث المراد به فعل الشيء، لم يرد به المصطلح المعروف هو القضاء المعروف. مدام تكلمنا على مسألة نجاسة الكافر وطهارة المسلم، هناك أيضا مسألة تعرض لها بعض الأصوليين، وهي مسألة الشيء إذا كان له فرع، الشيء إذا كان له فرع، فهذا الفرع هل يجوز أن نحتج به على حكم الأصل السابق؟ مثال ذلك المني هو طاهر، والمسلم أيضا طاهر، فاحتج الشافعي رضي الله عنه على أن المني طاهر بكونه أصل الحيوان، أصل الأصل المسلم، أصل الحيوان يعني أصل الإنسان، احتج الشافعي رضي الله عنه على طهارة المني بأن المني هو أصل الإنسان والإنسان طاهر، لكن هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ على الاستدلال، وإن كان لا شك أن المني طاهر لكن الاستدلال لا يصح. لماذا؟ لأنه استدلال على الشيء استدلال للشيء بفرعه، استدلال للشيء بفرعه، فالإنسان هو فرع المني، وبالتالي لا نجعل لا نحكم على المني بفرعه، فنقول إن الإنسان طاهر وبالتالي ينبني عليه أن يكون المني طاهر، لأننا إذا طبقنا هذه القاعدة معناها أننا حكمنا على الشيء بفرعه، وهو لا يجوز عند الأصوليين. الحديث الذي بعده مسألة الصفة، المقصود بها الصفة اللغوية أو النحو اللي يفيد العلم دلالة المفهوم. نعم، أي شيء أفاد الصفة، والغالب يقصد به الصفة أن شيء ليس في الصفة لابد أن تكون إعرابها صفة، لا يعني لا يشترط أن يكون إعرابها صفة، هنا ليس إعرابها صفة، إن المسلم الآن مبتدأ خبر مبتدأ اسم إن، لكن أي شيء فيه رائحة الصفة يفيد لا يفيد المفهوم. نعم، أما العموم لا، استفيد من أل والمفهوم استفيد من الصفة. نعم. باب بيان زوال التطهير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب بيان زوال تطهيره. سيتكلم المؤلف رحمه الله الآن على أن الماء المستعمل لا يطهر، وتكلم في الأحاديث السابقة على أن الماء المستعمل يطهر، وأورد في حديث أن المسلم لا ينجس، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه عليه، والآن سيتكلم على أحاديث للفريق الآخر، وهم الذين يقولون أن الماء المستعمل لا يطهر. نعم. أبي هريرة باب بياني باب بياني باب بيان زوال تطهيري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، رواه مسلم وأبو بكر ماجه وليحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه، ولا يغتسل بالإسكان، لأن هي محل الدلالة بالإسكان عندك ضم، لا إذا قلنا ولا يغتسل لم يكن لها وجه دلالة هنا. باب بيان زوال تطهيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، رواه مسلم وابن ماجه ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. هذا دليل على أن الماء المستعمل لا يطهر، لأنه نهى الإنسان إذا كان جنبا أن ينزل في الماء الدائم، لأنه إذا نزل فيه فقد أصبح الماء مستعمل وبالتالي لا يطهر بقية البدن، إذا أدخل رجليه مثلا أو يديه مثلا أصبح لا، فقد استعمل هذا الماء في جزء من جسده، وبالتالي بقية الماء لا تطهر بقية الجسم. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله، يعني يأخذ بيده بنية عدم الاستعمال، ثم يغسل يده ويغرف على جسمه بيده. وفي الحديث الآخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. هذا أيضا استدل به بعضهم على أن الماء المستعمل قد يصل إلى درجة النجاسة. الماء المستعمل قد يصل إلى درجة النجاسة من هذا الحديث. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة هو ما يسمى بدلالة الاقتران، ما يسمى بدلالة الاقتران. كيف دلالة الاقتران؟ يعني أن جملتين تعطفان على بعضهما فيكون حكمهما واحدا. فإذا كان حكم الجملة الأولى التنجيز ينبغي أن يكون حكم الجملة الثانية التنجيز، ولا يكون حكم الأولى مثلا التنجيز والثانية مثلا التنزيه أو الكراهة، لا، ينبغي أن يكون حكمه هذه دلالة الاقتران. ففي قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، على القول أن البول في الماء الدائم ينجسه، على القول أن البول في الماء الدائم ينجسه. فلما عطف عليه ولا يغتسل به من جنابه دل على أن أيضا السال في الماء من الجنابة حكمه حكم البول. هذا هو الذي يسمى بدلالة الاقتران، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم قال ولا يغتسل فيه من جنابه، معناه أن حكمهما واحد. فإذا كان البول في الماء الدائم ينجسه، معناه أن الاغتسال في الماء الدائم من جنابه ينجسه. مثل الحديث المعروف في حديث سلمان رضي الله عنه، سلمان رضي الله عنه: أعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى القراءة. يعني كيف يقضي الإنسان حاجته؟ نهانا أن نستنجي بيمين وأن نستجمل برجيع، نهانا أن نستنجي برجيع، أن نستجمل برجيع وأن نستنجي بيمين. الاستنجاء بالرجيع هو رجيع الدابة أو رجيع الإنسان النجس، هل يطهر في الاستجمار؟ لا يطهر. فلما عطف عليه الاستنجاء باليمين فهم منها بدلالة الاقتران أنه الإنسان إذا استنجى بيمينه بالماء أنه لا يطهر. هذه واضحة أخوانا وغير واضحة؟ فهم من هذا أن الإنسان إذا استنجى بيمينه أنه لا يطهر، لأنه عطفها على جملة لا تطهر أيضا، هو الاستنجاء بالرجيع. لكن هذه الدلالة ليست قوية، دلالة الاقتران عند الأصوليين ليست قوية، ضعيفة جدا. ومثلها قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إذا عملنا بالقاعدة هذه ودلالة الاقتران، فمعناها أن الإنسان يجب عليه أن يأكل من الثمر ويجب عليه أن يخرج من الزكاة، لأن حكمهما واحد. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إذا عملنا بهذه الدلالة دل على أن الإنسان كما يجب عليه أن يخرج الزكاة أو الحق الواجب، يجب عليه أيضا أن يأكل من ثمره. ولا أحد قائل بأن الإنسان يجب عليه أن يأكل من ثمره، لا أحد يقول بأن الإنسان يجب عليه أن يأكل من ثمن مزرعته، لو وهبه أو تصدق به أو باعه لا حرج. فهذا من الأدلة على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. وإنما لما قرأ الأخ قلنا ولا يغتسل، يليق في النهي لأنها تكون معطوفة على محل لا يبولن، لأن محلها جزم، هي لا مبنية على الفتح اتصالي بنون التوكيد، لكن محلها جزم إلى الناهية، فلا يبولن ولا يغتسل. أما لو قرأها بالرفع ولا يغتسل لكان بمعنى المآل، مآل الحال، يعني لا يبولن أحد ولا دائم. وسنتكلم عليه في الحديث الآخر حين سيأتي بعد قليل، سنتكلم على مسألة الضم والفتح والجزم. كيف يعمل بهذا الحديث مع الحديث المعروف أن صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، والحديث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل الماء الذي يبقى بعد زوجاته. ثم يقول هنا الحديث لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فبعض العلماء جمع بينهما بأن النهي هنا للتنزيه، بعض العلماء جمع بينهما بأن النهي هنا للتنزيه وليس للكراهة. نعم يا شيخ. وعن سفيان، وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء، فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه، من وضوء وضوئه، وضوء بالفتح. الفرق بين الوضوء والوضوء ما هو؟ الفرق بين الوضوء والوضوء، الوضوء والفعل، الوضوء والفعل بالضم، الوضوء والفتح، الماء والسعى. نعم. في حديث بنت عثمان فدعا بوضوء، يعني دعا بماء. في بدئه مرتين، بدا بمؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا. رواه احمد وابو داود مختصرا، ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه من فضل ماء كان بيديه. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل لفظه، وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديث. قال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديث. هذا حديث سفيان الثوري رضي الله عنه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء، فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الماء المستعمل طهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وهو عضو من أعضاء الوضوء بالماء الباقي بعد غسل يديه، يعني بقي شيء من يديه ثم مسح به رأسه، فلو كان الماء المستعمل لا يطهر لما أجزأ في مسح الرأس. هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، مسح رأسه بماء غير فضل يديه. هل بينهما تعارض؟ يعني هل بين أن رسول الله مسح رأسه بما بقي من وضوئه بعد أن غسل يديه بقي فيما بلل فمسح بما رأسه، وبين الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، أو أنه توضأ بماء غير الماء الذي بقي، بماء غير فضل يديه، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض. نعم. لماذا؟ ليس بينهما تعارض، لأن الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه يدل على صورة واحدة، دلالة الفعل أنه يصدق على صورة واحدة أنه حصل هذا الشيء، لكن ليس فيه أن رسول الله كان دائما يفعل هذا، ففعل هذا النبي مرة وفعل هذا مرة، فالفعل دلالته مرة واحدة يصدق بصورة واحدة ولا يفهم منه التكرار. نعم بابه. نعم لا يدل، يعني أيما الذي يدل على جاز الماء المستعمل؟ الرواية الأخرى بغير فضل يديه. لا ما يدل، بل ملزم الرواية الأخرى لا تدل، لأنه حتى مثلا غسل رجليه وغسل يديه بماء جديد،